كيف يتأكد العبد أن أعماله خالصة لوجه الله تعالى، حيث أنني أنوي خيرا عندما أجد استحسانا من الناس أفرح به جدا ويختلط علي الأمر، هل أنا أنوي وجه الله أم استحسان الناس؟ أما كيف يتأكد فعندما أدخل الجنة، أما قبل ذلك فعليه أن يظل مراقبا وأن يظل خائفا راجيا، وأن يتهم نفسه على الدوام، يعمل الطاعات وينوي الخير، ويصرف عن نفسه الخواطر التي تحدثه ما أحسن صورتك عند الناس، ما أكثر ما يتكلم الناس عنك، ما يمدحك به فلان، وما يقول عنك فلان. اصرف عن نفسك هذا، واجتهد أن تفكر كثيرا لا فيما يقوله الناس فيما يستحسنونه أو يذمونه، فكر كثيرا في موقفك بين يدي الله، واسأل الله بما كان يدعو عمر: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا لا تجعل لأحد فيه شيئا. وأكثر من دعاء إبراهيم وإسماعيل وهما يبنيان بيت الله يخافان ألا يتقبل الله منهم، يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أكثر من الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما أخبرهم أن الشرك أخفى من دبيب النمل، فقالوا: كيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقالوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا